ثانية في البرزخ. لا لا قبلها، إحداهما في الدنيا عشان عدم مرة الدنيا، والثانية لا في البرزخ، والثانية في البرزخ، ولأن قوله ثم يردون إلى عذاب عظيم أي في الآخر. طيب جزاك الله خير. طيب من السنة بلغت الحديث مبلغ مثل أنبغى التواتر. نعم نعم ما أسمع الذي أسمع. إيه لا، لو سمعنا وما استطاع أحد منا يدفن قريبه. أنواع عذاب القبر من حيث استمراره وانقطاعه. ما في دليل على أن الدعاء ينفع أهل القبور؟ في أصرح من هذا؟ ولا هذا أقول دليل صحيح، لكن في أصرح منها. على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بدعائي أو بصلاتي عليهم. أحسنت، جزاك الله خير. كذلك أيضا نعيم القبر أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، مثل يا أبو بسام نعيم القبر مثل الحديث أنه يفتح له يرى مقعده من الجنة، وقال فيأتيه من يفتح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. والله عز وجل قال أفنجعل المسلمين، يعني معنى ما دام المجرمين يعذبون إذن هؤلاء ينعمون. عذاب الروح وعذاب القبر على الروح والبدن أو على الروح فقط؟ هاي يا شيخ على الروح والبدن. نعم كمثل أي أحسنت، قال أحياء يعود على البدن يعود على الروح. أحسنت. أيضا في شيء آخر؟ عليكم السلام. ها ها على الروح والبدن جميعا، بل زاد شيخ الإسلام في بعض المواضع لا ليس في هذا في القيامة ما عدا الأبد. نعم المعتزلة وبعض الخوارج أنكروا عذاب القبر وقالوا ليس في القرآن دليل صريح على عذاب القبر، ماذا نجيبهم؟ نعم أبو بسام. أولا كلامهم موجود الأدلة من القرآن صريحة على عذاب القبر، قول الله عز وجل في آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا. أحسنت. ثم قال ويوم القيامة، والعطف يقتضي المغالاة. نعم هذا الأمر. الأمر الآخر أن السنة أثبتت عذاب القبر وبلغت حجة التواتر، والسنة والقرآن من الله كلاهما وحي. وما آتاكم الرسول ثم أي ثم أيضا هم حجتهم العقل، هم أن الشرع يأتي آية صراحة لا يأتي بمحالات العقول، يعني قد يتحير عقلك عنده لكن ليس معنى هذا أنه محال. يقول بعضهم لو كشف القبر لو وجد كما هو لم يتغير، فكيف نجيب على هذا؟ نعم أبو عمر. هذا واحد. أي. أحسن. أمور الغيب لا تدرك. أي. يعني يدركه الميت دون الحي. وقربوا له بمثال. أن أحسن. لا يعني ينبغي كل ما آمن الإنسان به إن كان مخوفا أن يخاف. وإن كان يعني فيه نوع رجاء وفرح فليرجو الله عز وجل أن يكون من أهله. فإذا آمن بالنار خاف منها، وإذا آمن بالجنة رجاء أن يكون من أهلها. قال الشيخ: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وهنا كأنه يشير إلى إقامة صغرى وهي أو قيامة صغرى وهي قيامة كل شخص بنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن القيامة نظر إلى أصغر القوم فقال: إن يمت هذا فقد قامت إيش قيامتكم، إن يمت هذا فقد قامت قيامتكم، يعني كل من مات فقد قامت قيامته. لكن هناك قيامة كبرى لكل الناس، ولهذا أشار إليها بقوله القيامة الكبرى. والقيامة الكبرى هي قيام الناس من قبورهم أحياء، وهذا يسميها العلماء البعث، بل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث سماه البعث، سمى الآخرة كلها سماها البعث، كما في الحديث: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. إذن البعث في اللغة ما هو؟ قالوا: البعث في اللغة هو الإثارة. البعث في اللغة هو الإثارة. وقالوا: بعثت الناقة إذا أثرتها، أو بعثت الناقة إذا أثرتها. وفي الاصطلاح، البعث في الاصطلاح هو إخراج الناس من قبورهم أحياء، إخراج الناس من قبورهم أحياء بعد إعادة أبدانهم وإدخال أرواحهم فيها، بعد إعادة أبدانهم وإدخال أرواحهم فيها. والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان، كما في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وبكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت. بل نقل أبو الحسن الأشعري في كتابه، إيش اسم كتابه؟ رسالة إلى آل الثغر، صفحة 282، نقل الإجماع على ذلك. وأدلة البعث كثيرة جدا، ذكر شيخنا عليه رحمة الله كان يعدها لما كان يؤلف كتاب الهدى والبيان وعقيدة المسلمين، أي الشيخ صالح كان يعدها بنفسه، يفتح المصحف ويعدها، ذكر أنها أكثر من 700 دليل. لكن يمكن حصرها بأربعة أنواع، يمكن حصرها بكم؟ بأربعة أنواع. الأول: الأدلة الخبرية المحضة. الأدلة الخبرية المحضة، شو الأول يا سعود؟ أي قال تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا وشو؟ خبر. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذا خبر، أقسم الله على وقوع البعث، كما في قوله: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم، أي والله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في ثلاث آيات: آية يونس وسبأ والتغابن. إيش آية يونس يا أبا سلمة؟ أي ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، يعني يحلف يا محمد على أن البعث حق. وآية سبأ إيش يا أحمد؟ ها من يذكرنا له آية سبأ؟ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وآية التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعث. وذم الله عز وجل الشاكين في البعث فقال: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. عليكم السلام ورحمة الله. صلى أعرابي، والأعراب في ذلك الوقت هم أهل اللغة، صلى مع إمام فقرأ وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلما سلم الإمام قال هذا الرجل: البعث ورب الكعبة، البعث ورب الكعبة. لا بد للزائر أن يعود، لأن الله قال زرتم المقابر، والزائر ما يمكث، ما يمكث. ولهذا الغلطة اللي الآن يا أبو بسام تسمع في الإذاعات ما هي؟ انتقل إلى مثواه الأخير. لا لا، يسوى المثوى الأخير. الثاني، النوع الثاني، دليل الحس والمشاهدة، يعني الواقع. مثل قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة إيش فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم، يعني رأيتم هذه القضية أن هذا مات وأحياه الله عز وجل، ألا يدل هذا على البعث؟ بلى. الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذا حس ومشاهدة. فمن أحيا هؤلاء قادر على أن يحيي غيرهم. أحيا الحوت لموسى عليه الصلاة والسلام ميت، فيضيع منه في الطريق فيحييه الله ويسير في البحر، يكون دليلا له إلى الخضر. وغير ذلك. إذن من أحيا نفسا، القاعدة تقول: من أحيا نفسا واحدة فهو قادر على إحياء جميع الأنفس. الوجه الثالث، دليل الاعتبار والقياس بطريق الأولى. ثالث يا أبا عمر رحمك الله، دليل الاعتبار والقياس بطريق الأولى. وذلك أن القادر على الخلق قادر على الإعادة من باب أولى. يعني لو أن فرضنا مصنع سيارات، يصنع نوع من أنواع السيارات، ثم اشترى أحد منهم السيارة وحصل عليها حادث وصارت كالعجين، هل يستغرب لو أعيدت إلى المصنع أن يصلحوها من جديد؟ ما يستغرب. ها؟ لماذا؟ أنهم اللي صنعوها. إذن القادر على الخلق إيش؟ قادر على الإعادة من باب أولى. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وخاطب ذلك المسكين فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكذلك قياس البعث على إحياء الأرض الميتة، هذا من باب الاعتبار، يعني من أحيا الأرض الميتة فهو قادر إحياء الموتى. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ثم قال بعدها: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أوليس الذي أحياها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن هذا من باب الإيش؟ الاعتبار. أيضا من باب الاعتبار خلق الأعظم دليل على قدرة خلق ما هو دونه من باب أولى. يعني قدرة الله على خلق الأعظم، قدرة الله على يرحمك الله، قدرة الله على خلق الأعظم دليل على قدرته على ما هو دونه من باب أولى. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض الآية ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. والله قال في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن من خلق الأعظم أو خلق الأعظم دليل على القدرة على خلق ما هو دونه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه يسعود على كل شيء قدير. من الاعتبار إمكان إيجاد الشيء من نقيضه، إمكان إيجاد الشيء من نقيضه، فهذا دال على إحياء الموتى. كيف يوجد الشيء من نقيضه؟ قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا، سعدون على الآية، ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إيش؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يقول أهل العلم، سنقرأ لكم هنا كلام لشيخ الإسلام بالفتاوى، يقولون: الشجر الأخضر رطب بارد. الشجر الأخضر رطب بارد، والنار حارة جافة يابسة. والنار حارة يابسة، يعني عكس. فمن خلق الحار اليابس، فمن خلق الحار اليابس من الرطب البارد، فمن خلق الحار اليابس من الرطب البارد قادر على بعث الإنسان بعد موته. يعني نقيضه، هذا حار يابس وهذا رطب بارد، كيف توجده من نقيضه؟ كيف توجده من نقيضه؟ يقول شيخ الإسلام بالفتاوى 17241: يقول: وكما أن التوالد في الحيوان لا يكون إلا من أصلين، سواء كان الأصلان من جنس ولد وهو الحيوان المتوالد أو من غير جنسه وهو المتولد، فكذلك في غير الحيوان كالنار المتولدة من الزندين، سواء كان خشبتين أو كان حجرا وحديدا أو غير ذلك. ثم ذكر الآية: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار، وقوله: أفرأيتم الماء النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. اسمعوا هذا الآن، يقول: قال غير واحد من المفسرين: هما شجرتان يقال لإحداهما المرخ والأخرى العفار. شيخنا الله يغفر له، الشيخ أبليه، كان يعمل مع والده، يأتون بالبضائع من الشرقية. يقول هذه المرخ والعفار شجر موجود في النفود، يعرفونه، وهم يعني اللي يسافرون يعرفونه. قال: المرخ والأخرى العفار. قال: فمن أراد منها منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين، غصن من المرخ وغصن من العفار. قال: وهما خضراوان يقطر منهما الماء، فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى، فتخرج منهما النار بإذن الله عز وجل. يعني بعض الإخوان يظن أنه الشجر أصله رطب ثم ييبس ثم يوقد به فتخرج منه النار، يقول: لا، ليس هكذا. المعجزة الأكبر أنه رطب وفيه الماء، وتضرب واحد في الآخر فيشتعل، أي وهو على العفار وهو أنثى، فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى. ولذا شو يقولون العرب؟ استمجد المرخ والعفار. يعني من المجد، من المجد يؤثرون فيه. إذن سبحان الحكيم العليم، يعني هذا رطب وهذا رطب، وتضرب أحدهما في الآخر فتشتعل النار. سبحان الحكيم العليم. فالذي يخرج النار الحارة اليابسة من الرطب البارد قادر على أن يحيي الموتى. الرابع دليل الأسماء والصفات، دليل الأسماء والصفات. قرر الله عز وجل المعاد بكمال العلم، وقرره بكمال القدرة، وقرره بكمال الحكمة. أما كمال العلم فقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إيش قال بعده؟ قال: وهو بكل خلق عليم. ويوضحه الآية الأخرى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني معناه من علم، معناه من علم ما نقص منهم قادر على أن يعيده. وقرر الله المعاد بكمال القدرة فقال، قرر الله المعاد بكمال القدرة فقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، إيش؟ وذلك على الله يسير. فكونه يسير دليل على كمال القدرة، يعني فبكمال القدرة يكون أو سهولة البعث، أو تكون سهولة البعث، فبكمال القدرة تكون سهولة البعث. وقرر الله المعاد بكمال الحكمة، وهذا كثيرا ما يذكرونه الناس. ماشي يا بوليد؟ صلت مشوار. وقرر الله المعاد بكمال الحكمة فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اللي يعمل عمل عبث هذا ليس له حكمة، لكن الذي يعمل عمل ليس عبثا حكمة. ومن حكمته سبحانه جل وعلا أنه يبعث الناس ليجازي كلا بعمله. ولهذا لو كان الكافر والمسلم واحد، والظالم والمظلوم واحد، لصار عبثا، فانتفت الحكمة. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا لا يمكن أن يكون، هذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة. إذن مر معنا أن الأدلة كثيرة لكن يحصرها أربع أنواع، نريد نعيد الأنواع الأربعة ذي، كل واحد يعطينا واحد. نعم يا أبا سلم. الأخبار المحضة، نعم. اثنين، دليل الحس والمشاهدة. ثلاثة، الاعتبار والقياس بطريقة الأولى. أربعة، أي دليل إيش؟ الأسماء والصفات. فهذه هي تجمع الأنواع، تجمع أي استفدناها لكم من كتاب درء تعرض العقل والنقل. ننتقل إلى المعاد. هل الأجساد التي تبعث هل هي أجساد الدنيا أو غيرها؟ يقول شيخ الإسلام: معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، الفتاوى 484. معاد الأبدان، معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، لكن العجيب اللي لهم دراسات في كتب اليهود يقولون أنك تقرأ الكتاب المقدس عند اليهود في الوقت الحاضر ما تكاد تجد لليوم الآخر ذكر. بدأوا إيش؟ حرفوا، بدأوا يحذفون منه. لماذا؟ أي لأنهم ما يريدون، ينكدون على أنفسهم في الدنيا، هم يريدون الملذات. فإذا كان فيه بعث وفي جنة وفي نار تنكدت عليهم حياتهم. فنسأل الله العافية والسلامة. دائما يرجع ربما الى، نعم، يقطع، ينكد عليه، هو اصلا هذا حياته، ونغص عليه حياته. ولهذا عمر بن عبد العزيز يقول اكثر من ذكر الموت، فانه ما ذكر في ضيق الا وسعه، وما ذكر في سعه الا ضيقها. وذلك حين الاثرياء او اصحاب المناصب العاليه، او اذا ذكرت الموت عندهم اسكت. إيه؟ لأنه يجد الملذات كاملة، ثم بس ملك الموت يخرج منها، بس ليس بالأمر السهل. إذن يعني يجب أن نعلم أن أهل السنة يعتقدون أن الإنسان يبعث بنفس أجزائه التي كانت في الدنيا، يبعث بنفس أجزائه التي كانت في الدنيا. هذا يدل على معاد إيش؟ معاد الأبدان. يعني معاد الأبدان يتضح من خلال ما يلي. أحسن نقول نرتبها هكذا، معاد الأبدان يتضح من خلال ما يلي. الأول، بعثه بنفس أجزائه في الدنيا، يعني نفس البدن هو الذي يبعث، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال نعيده هو، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال السعدي في التفسير صفحة 729 عند هذه الآية: أي قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم، قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح وشخصت أبصارهم ينظرون ما يفعل الله بهم. يعني والشاهد قوله قد تمت منهم الخلقة الجسدية. الأمر الثاني الذي يدل على معاد الأبدان بعث الإنسان بنفس الحالة التي مات عليها. بعث الإنسان بنفس الحالة التي مات عليها يدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته، قال لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، أي ملبدا شعره، وفي لفظ ملبيا وفي لفظ وهو يهل. وش يعني شاهد من هذا أن التلبيد والتلبية والتهليل، التلبيد والتلبية والتهليل صفات وأفعال الحي بروحه وجسده. أن التلبيد والتلبية والتهليل صفات وأفعال الحي بروحه وإيش أبو بسام؟ وجسده. الثالث شهادة الجوارح، قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون إلى آخر الآية. هذه الآية هاتين الآيتين يدلان على بعث الأجساد من وجهين، يعني الأجساد هي هي. الوجه الأول أن الله أضاف الأسماع، أن الله أضاف الأسماع والأبصار والجلود والأرجل والأيدي إليهم، أن الله أضاف الأسماع والأبصار والجلود والأرجل إليهم، فدلت الإضافة على أنها جلودهم وأسماعهم وأبصارهم وأرجلهم وأيديهم التي كانت في الدنيا، ولأجل ذلك قبلت الشهادة لأنها مواقعة الأمر، ولذلك قبلت الشهادة يا أبا سلمة رحمك الله. إذن هذا الوجه الأول إضافة الأسماع والأبصار والجلود والأيدي والأرجل إليهم، فدل على أنها هي أسماعهم وجلودهم وأبصارهم في الدنيا. الوجه الثاني أن المقام مقام إظهار عدل، مقام إظهار العدل، فلا يمكن أن تشهد بما لم تعمل. يعني يد ما عملت في الدنيا تقول أنا عملت؟ ها؟ لا، فلا يمكن أن تشهد بما لم تعمل به الدنيا. فدل نطقها واعترافها بالعمل الذي باشرته، واعترافها بالعمل الذي باشرته أنها هي نفسها التي كانت في الدنيا، أنها هي نفسها التي كانت في الدنيا. ونقل الإجماع على هذا أبو الحسن الأشعري حيث قال وأجمعوا على أن الأجساد، اكتبوا كلام أبو الحسن، اكتبوا كلام أبي الحسن، وأجمعوا على أن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة. رسالة إلى أهل الثغر 282. إذن ما عدا الأبدان مجمع عليه، ويتضح من خلال ثلاثة أو أربعة أمور. ما هي هذه الأمور؟ بعثه بنفس أجزائي في الدنيا. اثنين، بنفسي حالتي في الدنيا. ثلاثة، شهادة الجوارح. نعم. ثم العلماء أجمعوا على ذلك. قال الشيخ عليه رحمة الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح في الأجساد. إعادة الأرواح في الأجساد تكون بالنفخ في الصور، والصور عرفه العلماء هو ورد معناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قرن، أو كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. قال العلماء: الصور قرن عظيم واسع، سعته كسعة السماء والأرض، سعته كسعة السماء والأرض، تودع فيه الأرواح عند نفخه. ذكر هذا شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين في شرح السفارينية 473، وفيه حديث في ذلك أن سعتك سعة السماء والأرض، لكن إشكالية في الحديث أن يعني تضعيف كثير من العلماء له. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما قالوا له: يا رسول الله ألا تنعم؟ يعني بسط. فقال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه. يعني الموضوع إيش؟ قريب. وضع فمه على القرن وحنى الجبهة كذا عليه، وبس يسمع ينتظر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم خائف، صلى الله عليه وسلم قال: ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. رواه أحمد والترمذي. النافخ من هو؟ النافخ هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل، الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. طبقات الحنابلة 1344. قال ابن حجر: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل، ونقل الحليمي فيه الإجماع. اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل، ونقل الحليمي فيه الإجماع. فتح الباري 11368. وإذا نظرت كتب السنة، إذا قلنا كتب السنة نقصد كتب العقائد، كلهم يثبتون أن النافخ هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. النفخ في الصور دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا نقر في الناقور، قال ابن عباس: الناقور هو الصور، كما عند البخاري وغيرها، آيات كثيرة في هذا. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، ينتظر يستمع متى يؤمر بالنفخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. وغيرها من الأحاديث. اي ورفع عليته. أثر الإمام بالنفخ في الصور تحريك القلوب بالخوف منه، الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم، فلما قال للصحابة كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، قال الراوي فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأثروا جميعا خافوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالسلف كانوا دائما على خوف من قيام الساعة ومن النفخ في الصور. انظروا هذا حديث عند مسلم نقرأه عليكم في قصة عبد الله بن مسعود عندما زاره بعض أصحابه بعد صلاة الفجر واستأذنوا فأذن لهم فتأخروا في الدخول، فلما تأخروا أرسل الجارية وقالوا لماذا؟ قالوا خشينا أن يكون بعض أهل البيت نائم، قال بئس ما ظننتم، يعني تظنون بآل عبد الله بن مسعود أن أولاده ينامون بعد الفجر، بئس ما ظننتم. ثم ننظر الآن ماذا فعل عندما طلعت الشمس 564. ما نحن فنسأل الله أن يصلح أحوالنا، نتسابق على نوم، على النوم بعد الصبح. يقول أبو وائل غدونا على عبد الله بن مسعود، الحديث في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 278، يقول عليه رحمة الله والرقم العام 822، يقول عليه رحمة الله غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال فمكثنا بالباب هنية، قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، قال ما منعكم من تدخلوا وقد أذن لكم، فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم، يعني أشخاص يبعدون عن الطريق، قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني شلون تظنون بنا هذا أن واحد من البيت ينام بعد الفجر، ها؟ أي يعتبروا غفلة يروحون ينامون لو هم صلي، الله يتوب عليه. قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، يعني جلسوا وانشغل في ذكره، قال فقال يا جارية انظري هل طلعت، قال فنظرت، قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت، فنظرت فإذا هي قد طلعت. هنا جاء الشاهد، قال اكتبوا، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، قال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا، الذي أقالنا الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، قال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا، يعني هو خاف أن الشمس ما تطلع من المشرق، فماذا سيكون؟ سيكون من المغرب فيأتي النفخ في الصور، فهم عليهم رحمة الله يقول خافون ننام بعد الفجر فنغفل وتقوم القيامة ونحن غافلون، كيف يكون هذا؟ ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال عروة بن الزبير أتعاد الخصومة علينا بعد؟ قال نعم، قال إن ذلك لشديد، إن ذلك لشديد، ها؟ إن ذلك لشديد، أتعاد علينا الخصومة بعد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال إن ذلك لشديد. من أسباب الخوف من النفخ في الصور ومن القيامة هول المفاجأة، كما هو فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يوضحه قول الحق تبارك وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. شوف شلون من مفاجأته: فلا يستطيعون توصية، خلاص انتهى كلش، ولا إلى أهلهم يرجعون. فما دامت بهذا الشكل ولها ما بعدها، أفلا يخاف منها المؤمن؟ قال الشيخ عليه رحمة الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد في النفخة الثالثة أو النفخة الثانية، كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني النفخة الثالثة عند من يرى من أهل العلم أن النفخات ثلاث، وهذا هو اللي رجحه شيخ الإسلام وابن كثير وعدد من العلماء، لأن الله عز وجل ذكر: ونفخ في الصور ففزع، وقال: ونفخ في الصور فصعق، وقال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فصار هناك فزع وصعق وبعث. وشيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين كأنه لم يجزم، لم يعني يميل إلى أنهما اثنتان ولم يجزم بذلك. ما شيخ الإسلام وابن كثير وعدد من العلماء جزموا بأن النفخات ثلاث، ومن العلماء من رأى أنهما اثنتين وجعل نفخة الفزع والصعق واحدة، لكن الذي يظهر والله أعلم ويترجح والله أعلم أنهما ثلاث، لأن الفزع ليس هو الصعق، الصعق موت والفزع خوف، فالفزع غير الصعق والله أعلم. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه في قوله: لا أقسم بيوم القيامة. وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء نقية، فسماه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعلى هذا إجماع العلماء. ما هي صفة الناس عند قيامهم من قبورهم؟ ذكرها الشيخ فقال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. الحافي هو الغير منتعل، والعاري هو الذي لا ثياب عليه، والغرل هم غير المختونين، هم الذين لم يختنوا. إذن صارت خلقتهم يا أحمد حتى القلف في الذكر موجود، إذن خلقتهم كاملة. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا هو الحشر، إذا قام رب العالمين هذا هو الحشر. والحشر في اللغة الجمع، وفي الاصطلاح سوق الناس إلى المحشر لفصل القضاء، سوق الناس إلى المحشر لفصل القضاء. وسيمر بي وبك فما هي الحال؟ نسأل الله اللطف والتجاوز. والحشر عام لكل أحد يا أبا سلمة، ما في أحد ينجو منه. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. الوحوش تحشر، وإذا الوحوش حشرت، والبهائم كذلك، إذا رآها الكافر قال: يا ليتني كنت تراب. وأقسم الله عز وجل بذاته على حشر الناس بل والشياطين، فقال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. مكان المحشر أين هو؟ هو أرض الشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له ميمونة بنت سعد: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، فقال: أرض المحشر والمنشر. رواه أحمد وابن ماجه، وقال البوصيري إسناده صحيح. أرض المحشر والمنشر أحمد وابن ماجه، وقال البوصيري إسناده صحيح. أنواع الناس في كيفية حشرهم، أنواع الناس في كيفية حشرهم. النوع الأول المتقون، يحشرون راكبين، يرى من فضلك. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال المفسرون: الوفد هم الركبان. ويحشرون مع أنبيائهم، النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، والنبي يأتي ومعه الرهط. لماذا يحشروا مع الأنبياء؟ لتطمينهم. يعني أنت الآن إذا كنت مسافر إلى بلد غريب ومعك رجل يعرف الأماكن وعاقل وفاهم، أو كنت لوحدك، أيهما تطمئن أكثر؟ هكذا الله عز وجل يكرم عباده فيحشرهم مع أنبيائه. النوع الثاني المؤمنون الذين هم دون أولئك في الفضل. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون رجالا وركبانا. رواه الترمذي. يعني يحشرون على أرجلهم. ها؟ أي يعني الشاهد رجالا. الثالث المتكبرون، كيف يحشرون؟ أمثال الذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. وفي لفظ: يطأهم الناس بأقدامهم. أحد القوات جاء إلى المسجد النبوي وهو قائد مشهور، ويعني يريد الناس أن يأتون إليه ويستقبلونه ويسلمون عليه. فدخل المسجد والناس محرجين من سعيد بن المسيب. سعيد لن يقوم ولن يسلم عليه، لأنه يقول: أنا جلست أذكر الله عز وجل في بيته، والله عز وجل أعز عندي من كل الناس. ثم إنه لا يقوم من المحل المسجد حتى ينتهي وقته في العادة، لا يراعي أحد. هذا القائد الناس تأتي وتسلم عليه، رأى أن سعيد لا ينظر إليه، كأنه أثر في نفسه، فقد جاء إليه قال: أما عرفتني؟ أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك. قال: من أنا؟ قال: أنت أولك مذرة وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة، هذا أنت. فقال ذاك القائد، قال: والله لقد عرفتني. سبحان الله، أثرت فيها: والله لقد عرفتني. فالكبر من أقبح ما الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. يقول أحدهم أرسلت إلى عمر بن عبد العزيز قلت له قل له إن فيك كبر وأنك تتكبر. قال فقال له بئس ما ظننت، بئس ما ظننت، أتراني أتوقى الدرهم والدينار خوفا من الله ثم أنازع الله عز وجل رداءه؟ يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته. قال حين أترك الدرهم والدينار خوفا من الله وأنازعه كبرياءه سبحانه جل وعلا، ما تستحي تخشى على نفسك؟ الكبر خطير، ولو عرف الإنسان نفسه ما تكبر. لكن التكبر أحيانا يأتي الإنسان له منصب أو أحيانا من رفقاء السوء الذين يكثرون من مدحه، أو يكون عنده مال فالناس كل من حوله والحاشية يريدون إرضاءه فيزداد حتى يبتلى، نسأل الله العافية والسلام. الرابع الكفار، الكفار يحشرون عميانا نعوذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عمي قلبه في الدنيا عن دين الله فعميت عيناه عن النظر يوم القيامة. ماشيا على وجهه، عمي قلبه في الدنيا عن دين الله فعميت عيناه يوم القيامة عن النظر والبصر. ماشيا على وجهه، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قيل لقتادة كيف يعني يمشي على وجهه؟ قال الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. قد ازرورقت ألوانهم من الخوف يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. عطاش ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وذلك أن جهنم تخيل لهم كأنها ماء، ثم يقال لهم ألا تريدون تشربون ألا تريدون فيتساقطون في جهنم. يقول السعدي عليه رحمة الله وهذا أبشع ما يكون من الحالات، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة. سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة. عقوبة، هل عندنا ضمان يا أخوان أن لا نحشر هذا المحشر؟ إذن ينبغي أن نخاف، ونسأل الله العافية والسلام. الخامس حشر الشياطين. قال تعالى فوربك لنحشرنهم وإيش؟ والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. كما أن المتقين يحشرون مع الأنبياء فالكفر يحشرون مع الشياطين. المتقون يحشرون مع الأنبياء للتطمئن، والكفر يحشرون مع الشياطين لزيادة الخوف، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. السادس حشر الوحوش. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت. جمع الله عز وجل حشر هؤلاء كلهم في قوله، من يذكرنا آية جمعت كلها العالم، وما من دابة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر. جمعت كل شيء هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه يحشر حتى الذباب، شو الآية يا أبا سلمة؟ ثم إلى ربهم يحشرون. قال الشيخ عليه رحمة الله: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو أي تقرب، ويلجمهم العرق يعني يصل إلى أفواههم. ومنه لجام الدابة الذي يحيط بالحنك، وهذا أعلى ما يصل إليه العرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ وإن كان هذا أو ذاك فهو دنو عظيم. أليست الشمس في الصيف ما يستطيع الواحد يقف، وهي لأنه استقرب تكون مع وسط السماء فما نستطيع أن نقف فيها، وهي مسافة آلاف الأميال أو ملايين الأميال، فكيف إذا كانت ميلا واحدا؟ فنسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف. ولهذا الناس يبحثون عن إيش؟ عن الظل، فهل يجدون أو لا يجدون؟ هذا السؤال. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. أين الظل يا أخوان؟ في بيت، في شيء، ما في. إذن ليس هناك ظل إلا ظل عرش الرحمن عز وجل، فاحرص لعلك أن تكون ممن يستظل بهذا الظل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله أنها صارت منوعة، لو كانت نوعا واحدا لما أطاقها الناس. يعني قال: شاب نشأ في طاعة الله، وهذا غريب، لأن الشاب يحصل له ما يحصل. يقول واحد: والله فترة الشباب مرت وأنا حصل لي ما حصل. إذا ما في ظل، هناك فرص أخرى. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني لم يجتمعوا لأجل دنيا. إذن هناك فرص يا أخو، هناك فرص، يستغل هذه الإنسان الفرص لعله أن يكون ممن يستظل في ظل عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. في كتاب لابن حجر اسمه التمهيد والفرش فيما جاء في ظل العرش، التمهيد والفرش فيما جاء في ظل العرش، يعني جمع الأدلة في هذا. والذهبي أيضا تكلم عليها في العلو. قال الشيخ: هذا صحيح الحديث، يحتاج إذا صح يحتاج أنه يخرج. قال: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. يعني أن كما قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والميزان هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ها؟ أي وما تقدر به الأشياء خفة وثقلا. والميزان الذي ذكره الله هو ميزان يضعه الله عز وجل لوزن أعمال العباد أو لوزن العباد وأعمالهم يوم القيامة. أحسن هكذا، لوزن العباد وأعمالهم. ومن أدلته الآية اللي مرت: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله: فمن ثقلت موازينه، وقوله: ومن خفت موازينه. وفي السنة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، إيش؟ ثقيلتان في الميزان. وش نعرف وش يا سعود؟ المشكلة كلنا نحفظ الحديث، لكن من هو اللي منا يلازم على أن يقولها في اليوم 100 مرة؟ هذا السؤال. قال ابن كثير عليه رحمة الله: أحاديث الميزان بلغت مبلغ التواتر. أحاديث الميزان بلغت مبلغ التواتر. النهاية 236. النهاية جزء من البداية، وكتاب اسمه البداية والنهاية، طبعت النهاية لوحدها في مجلدين. هذا هو. نقل الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر 283، ونقل الإجماع أيضا ابن بطة في الإبانة الصغرى صفحة 203. من صفات الميزان الدقة في الوزن، الدقة في الوزن. إيش قال الله عز وجل؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ثم قال بعدها: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل اللي هي أصغر الأشياء وأقلها. وقال في الآية الأخرى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. الثاني السعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. إذن الميزان كم ساعته؟ إما أن نقول أنه يملأ ما بين السماوات والأرض، أو على أقل تقدير أنه يملأ نصف ما بين السماء والأرض، وهذه شيء عظيم. ما يعلم ما بين السماء والأرض عظمه إلا الله سبحانه جل وعلا. إذن يا أخوان، سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان. كم حمدنا الله عز وجل، كم نحمد الله في اليوم من مرة. رج أحدهم اكترى حمالا، فصار الحمال يقول: الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فقال له الرجل: يا هذا، ما تعرف غير هذين هاتين الكلمتين؟ قال: بلى، أعرف خيرا كثيرا، ولكني أتذكر نعمة الله فأحمده عليها، وأتذكر ذنبي فأستغفر الله من ذنبي. لا، الثالث أن له كفتان لحديث البطاقة، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال سلمان رضي الله عنه: يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع في كفته السماوات لوسعتها، ولو وضع في كفته السماوات لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا، يعني ميزان كبير. فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. فانظر تأثر الملائكة رضي الله عليهم السلام. فتقول الملائكة ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وهم من حين خلقوا إلى يوم القيامة في عبادة، يقولون ما عبدناك حق عبادتك. انظر أصول السنة لابن أبي زمنين صفحة 165، والإمام اللكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة برقم 2208، صححه السخاوي في تحرير المقال. السخاوي له كتاب اسمه تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان. شو اسم الكتاب؟ تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان. هذا طبع مع مجلة البحوث رقم 56 صفحة 160. ايه لا 56 ايه في الكلام على الميزان صفحة 160. الرابع اللسان، الصفة الرابعة اللسان. قال ابن عباس الميزان له لسان وكفتان. الشعب للبيهقي 1260. وقال الأشعري في مقالات الإسلاميين 264. قال أهل الحق له، يعني للميزان، لسان وكفتان. قال أهل الحق له لسان وكفتان توزن في إحدى كفتيه الحسنات، وتوزن في الأخرى السيئات. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سيكون بداية موضوعنا بداية الدرس القادم ما الذي يوزن، يعني بقي في الميزان قليل، ما هو الشيء الذي يوزن في الميزان؟